بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هاي الحديث عندنا حديث حديث موسى، حديث مسدد مسدد. نعم، صلى عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة ابن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده. إيش هذا حديث؟ هذا حديث مسدد، حديث مسدد. قال أخبر عبد الله بن داود. عندنا حديث، نعم، ثلاثة حديث، ثلاثة حديث. إيه أخذنا عندنا نسخة بعد حديث حديث أبي الدرداء، بعدها حديث اسمع بنت عميس، النسخة اللي عندي هاي. حديثنا مسدد، نعم، مسدد حديث، نعم مسدد. ها قال أخونا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن أسماء بنت عميس. وين هذا إيش؟ إيه قال قبله بينه وبين الحديثان، حديث مسدد الثاني ممكن. إيه نعم، مسدد له حديثان. ها؟ حتى الثاني يا شيخ عن أبي سعيد خدري. نعم. اي 86 86 عندي هذا حديث مسدد. هذا اخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن اسباء قال يا رسول الله الا اعلمك كلمات تقولهن عند الكرب او في الكرب. الله والله ربي لا اشرك به شيئا. ما هو موجود الحديث؟ لا لا غير موجود. عجيب كيف النسخ مختلفة. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب. الله والله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. كان حتى الشرح ما تكلم عليه او كان في. نعم عند الكرب يقول أي المحنة والمشقة أو في الكرب، يعني كان حتى الشرح كان في ترتيب، يعني كما في ترتيب. بعدما تكلم عليه السابق تكلم الشارح على كما رحمتك في السماء أمرك في السماء والأرض أي نافذ وماض وجار، كما رحمتك بالرفع على أنما كافة فجر رحمتك في الأرض أي كما جعلت رحمتك الكاملة في أهل السماء من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فجر رحمتك في أهل الأرض. غفر لنا حوبنا، هنا الذنب الكبير كما دل عليه قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا، وهو الحوبة وهو الحوبة أيضا مفتوحة الحاء. وخطايانا يراد بها الذنوب الصغار، والمراد بالحوب الذنب المتعمد وبالخطأ ضده. أنت رب الطيبين أي أنت رب الذين اجتنبوا عن الأفعال الرديئة والأقوال الدنيئة كالشرك والفسق. بعده كان في سقط، تكلم بعده بعد ما بغير اسم أبيه فهو بن مسعود، يعجبه أن يحسن أن يدعو أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو غيره، ويستغفر ثلاثا. هذا يدل على في سقط. بس الصفحات ترقيم ماشي 586. ما فيها قال أخبرنا حماد. إيه هذا الزائد الآن حتى بالشرح هذا في كتاب الصلاة. إيش مناسبته في الصلاة؟ ما تكلم عليه في الشرح، بس كان في الصف الشرح بس أول صفحة قال كان ما كمل الحديث السابق، أنت رب الطيبين زر رحمته ورحمة شوى مشفاك على هذا الوجع، أنت رب الطيبين قف على رب الطيبين، ثم قال هنا بغير اسم أبيه فهو ابن مسعود يعني يعجبها يحسن أن يدعو أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وغيره. هذا يدعو في الصلاة. ها؟ إيه ما هي موجودة. أيوة كمل مش. إيه أساس 86 ما فيها شيء. أنا قفص ما فيها إلا قال بغير اسم أبيه فهو ابن مسعود يعجبه يحسن أن يدعو بقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة. هذا أولها. ثم قال عند الكرب، قال عند الكرب أي المحنة والمشقة، ويستغفر ثلاثا يقول استغفر الله، قال المنذري وأخرجه النسائي. معنى حديث ما فيه في استغفار ما فيه. ها وبعده ترتيب بعده يقول علي بن زيد بن جدعان وسعد بن ياس الجريري. فإنك ولاثة من أصم ولا غائب هذا. طيب أنا شو بقية أنت رب الطيب مش بعده من الأنبياء رب الطيب. نعم من الأنبياء والملائكة، وهذا إضافة التشريف. نعم كرب هذا البيت ورب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. على هذا الوجع بفتح الجيم أي المرض أو بكسر الجيم أي المريض. أي بفتح الجيم أي المرض. نعم. أو بكسر الجيم أي المريض فيبرأ الوجع هذا المرض أو الوجع يعني المريض الوجع. نعم. كل هذا ما في ساكت عن النسخة. نعم. فيبرأ قولها من الفعل الرديء والأقوال كالشرك والفسق. نعم صلي. قال فيبرأ بفتح الراء من البر أي فيتعافى، قاله علي القاري في شرح الحصن. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء ولم يذكر فضالة ابن عبيد، وفي إسناده زياد ابن محمد الأنصاري. قال أبو حاتم الرازي هو منكر الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، وقال ابن عدي لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة، وروى عنه الليث وابن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه، وقال أيضا أظنه مدنيا انتهى. طيب شكرا. سواء ما قلنا الحديث الصحيح سنده وش قلنا وش قال ها ها هذا نعم زياد محمد بعض النسخ زياد أخبرنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي. زيادة اسم الزيادة نعم في التقريب بالهاء كذلك قال وهو منكر الحديث عندي. نعم حتى زيادة منكر الحديث في التقريب. إن الحديث ما يصح على هذا. نعم هذا حديث أبي الدرداء وحديث أسماء. نعم هذا حديث أبي الدرداء يا شيخ. نعم حديث أبي الدرداء. إيه حديث أبي الدرداء. نعم هذا حديث أبي الدرداء ما يصح. لا ما يصح. طيب بس الدعاء هذا لا بأس به يعني رب الله في السماء غسمه. أقول الدعاء لا محذور فيه في السند الحديث رب الله الذي استغفر ما ذكر له شواهد ولا طرق أخرى. نعم يشد بعضها بعضا أتوقع يشد بعضها بعضا. قال أخرجه النسائي لسن باب الأحكام. ها قال أخرجه النسائي. ها أخرجه النسائي في الكبرى وعمل اليوم والليلة الحديث هذا. اي نعم أبو الدرداء ايش قال عليه تكلم عليه. قال حديث الليث بن سعد به زيادة ابن محمد منكر الحديث. ولا طرق أخرى. لكن الدعاء لا محذور فيه. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك أسماء جل رحمتك بالأرض أغفلنا حبنا وخطأنا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشم شوك على هذا الوجع فيبرأ. الدعاء قلنا أن الرقية تكون بدعاء نبوي ثابت أو بآية من القرآن أو بدعاء لا محذور فيه. هذا ما في محذور ولكن يشبه أن يكون هذا الأقرب الله من مشكلة النبوة رب الله الذي استغنى سبحانه وكفس وأن له أصل يحتاج إلى مراجعة. ما أظن ما يكون له شواهد وأصول هو حديث مشهور في الرقية هنا كنا نستعمله قديم في هذا في الرقية ربنا الله في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء كما رحمتك في الجرح يحتاج إلى مراجعة. أظن أقرب الله لنا له طرق أخرى أو شاهد يكون بها على الأقل حسنا. يحتاج إلى مراجعة طالع إشارة راجع الحديث راجع لعله كل طرق أخرى. قالوا أخطأ الحاكم فذكره في المستدرك. ها أيضا نعم أخطأ الحاكم فذكره في المستدرك ورد عليه الذهبي. ها الحديث هذا وين فيه الحديث الترهيب الترهيب هذا شوف كيف الترهيب الترهيب. ها طيب ما في سند آخر ولا طريق أخرى. شوف كلام المنذري في الترهيب والترهيب. ها قال لك الحديث ولا في مقدمة على الحديث نفسه يقول الحديث نفسه. ها وين كلام اقرا كلام المنذر عندك. ها من اللي خرج. ها ما في من اقرا التخريج هذا في موقع، أي موقع سيطلعون الأخوان الموقع، أي موقع ترر درس الثاني. طيب ولا أنزل درس الحسن، وهذا هو الأقرب والله أعلم. كان الدعاء هذا يعني ظاهر أنه مشكلة النبوة، وأنه ليس دعاء يعني. في الدرس شوف كلام الدرس الثاني. شو الموقع؟ موقع الدرس الثاني، موقع الثاني مقدر. الدرس شوف كلام في الدرس الثانية، شوف ذكروا قال من اشتكى منكم شيئا فليقول ربنا الله الذي في السماء. قال المصدر ضعيف، ضعيف أبي داود الألباني. أي نعم. من اشتكى منكم شيئا ايش؟ من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، يغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. في ضعيف، ضعيف أبي داود. أي نعم ضعيف أبي داود. قال خلاصة حكم المحدث ضعيف. طيب مثل ما قال شعيب غير ضعيف، لكن نقول الآن التمس له، التمس يعني طرق أخرى أو شواهد. فيصل قال والنسائي في السنة الكبرى من طريق هنا. قال رواه أبو داود والنسائي في السنة الكبرى من طريقين، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك، وفي بعض الطرق سبب ذكر أبي الدرداء للحديث، وهو أن رجلين أقبلا يلتمسان الشفاء من البول، فانطلق بهما فضالة ابن عبيد إلى أبي الدرداء فذكر وجع أنثييهما له، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وفي سنده زيادة ابن محمد الأنصاري. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق أخرى عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد، عن سفيان، عن منصور، عن طلق عن أبيه أنه رحل للشام يطلب من يداويه، فلقي رجلا فقال ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وعبد الحميد هو عبد الحميد بن محمد ابن المستام الحراني، وهو ثقة، وشيخه هو مخلد بن يزيد الحراني صدوق. أما سفيان فهو الثوري الإمام العلم، وشيخه هو منصور بن المعتمر عن طلق، وهو ابن حبيب العنزي. وحبيب العنزي قال فيه ابن حجر في الإصابة حبيب العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي، أورده عبدان في الصحابة، وأخرج له من طريق يونس بن خباب عن طلق بن حبيب عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبه الأسر، فأمره أن يقول إيش؟ الأسر. الأسر؟ إيه بالسين. ها؟ الأسر. فأمره أن يقول ربنا الله الذي في السماء الحديث. قال ورواه شعبة عن يونس عن طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه وهو صح. قلت يشير إلى ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يونس بن الخباب قال سمعت طلق بن حبيب عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان به الأسر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا الله الذي تقدس في السماء اسمه وساق الحديث. وقد ذكره النساء في باب ما يقول من كان به أسر وذكر الاختلاف على طلق بن حبيب في الخبر فيه. ثم ذكر الحديث بالرواية الأولى عن طلق عن أبيه ثم ذكر هذه الرواية الأخيرة وفيها عن طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه فالحديث إذا مضطرب لا تقوم به حجة والله أعلم. هذا كلام موقع ذا أبو حميد الفلاس موقع إيه؟ ها؟ المكتبة الشاملة. نعم شو موقع دور السنية هذا الحديث ضعفه الشيخ نعم ضعفه ضعفه هذا الحديث نفسه بناء على حكم الشيخ الألباني نعم اللي قرأناها قبل شوية أنه ضعيف إيه الشيخ الألباني لا بس قسم إلى ضعيف صحيح في شرح للشيخ محمد بن عثيمين قال حديث حسن شرح نفس الحديث هذا نعم محمد عثيمين قال شرح العقيدة الواسطية قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ها؟ وين الرجل؟ لا ما في مفهوم هنا. هذا في. رواية معنا ما فيها مفهوم. زيادة بن محمد هو لك. هذا في. هذيك في. روايات أخرى. روايات أخرى. على كل حال لو يعني قلنا ضعيف فالدعاء لا محذور فيه محذور طيب لكن يظهر والله أعلم أن الدعاء أنه دعاء يعني مشكلة النبوة ليس بعيد أن يكون الحديث حسن أقل شيء يكون حسن ربنا الله الذي في السماء يتغزل كمرك في السماء كما رحمتك في السماء جل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمتهم لهم يقوله يعني احد الرواة يقول مثل هذا الكلام ومثل هذا الدعاء الله اعلم ان هذا خرج من مشكات النبوة يحتاج الى مراجعة مهما كانت الحال فلا نسلم يعني بضعف الحديث طيب شو الحديث اللي بعده حديث من موسى حديث مسدد ما عندنا مسدد أسماء بنت عميس على أسماء بنت عميس هذا ما هو هذا ما فيه الله والله ربي حديث لا أشك في شيء قال أودي هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر هذا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا معروف حديث الكرب هذا لا إله الله العظيم الحليم لا إله الله رب العرش العظيم لا إله الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم هذا الورد في الحديث الصحيح دعاء الكرب هنا قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا طيب صح موجود عندك هو موجود في كتاب الصلاة في أبواب فضائل القرآن هو هذا الحديث نفسه نعم باب الاستغفار طيب شو نسوه هنا استغفار ضعف الألباني يضعف الجامع يعجبه أي هنا في الشارح يقول يعجبه يحسن وأن يدعو أن يقول اللهم أتبدل الحسن ولا تحسن وقيل عذاب النار أو غيره هو يستغفر ثلاثا يقول استغفر الله قال المدير وأخرجه النسائي هكذا عندكم ها؟ طيب طيب واحد اشكال عليه في هذا. ها؟ قال ايش؟ قال ابو داود في عون المعبود. ايه عون المعبود شرح سنن ابي داود. نعم. عند الكرب اي المحنه والمشقه. نعم. او في الكرب شك الراوي قال. نعم. المنذري واخرجه النسائي مسندا ومرسلا واخرجه ابن ماجه. نعم ياخذ النسائي مسندا ومرسلا. حسنه الشيخ ابن حجر في الفتوحات. ها؟ في الفتوحات الربانية حسن الحجر. ايه في ايش؟ في الفتوحات الربانية. طيب الشيخ الباني حكم عليه بالصحة. نعم حكم عليه بالصحة. وين؟ حديث أسماء. حديث أسماء وحسنه كذلك في صحيح الجامع الألباني. الله والله ربي لا أشك به شيئا يعني يقال عند الكرب وكرب هذا الدعاء الله والله ربي لا أشك به شيئا كرر لفظ الجلالة. نعم نعم. طيب قال ثلاث مرات قال هذه هي اسماء قال عون المعبود شرح سنن أبي داود عند الكرب أي المحنة والمشقة أو في الكرب شك الراوي قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه ابن ماجة. أيهما يقدم المسند والمرسل؟ نعم ما ينظر للسند أخرجه النسائي مسندا ومرسلا أبو داود أخرجه مسندا أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات. يعني صح يعني يكون يقال هذه أيضا تقال ذكر مثل ما يقال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. أو يمكن يقال هذا أحد أدعية الكرم. ها؟ أنها نوع من أنواع أدعية الكرم. ها؟ خاصة في الكرب فقط أو نعم يقول ظاهر في الكرب. نعم عند الكرب أو في الكرب. نعم نعم صلى الله عليك. حديث العبادة حديث موسى يا شيخ. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده. قبل حديث من؟ حديث عثمان النهدي عن أبو موسى قال عثمان في سفر وكان معنا في سفر فارتفعت أصواتنا. ها متأخر هذا هو اللي بعد عندي. حديث من يا شيخ؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبر حمد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي. ها ما هو موجود هذا بعد؟ غير موجود. هذا يعني مكرر عندك يا شيخ؟ نعم يعني ذكرها في الصلاة وذكرها في الموضع هذا عندك يا شيخ؟ طبعا عندك عندي. نعم صحيح. طيب عندكم الآن في أي عندنا حديث موسى بن إسماعيل. ها حديث موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق قال حماد عن ثابت وعلي بن زيد عن عمرو بن شعيب بن شعيب. لا عن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب نعم كان يعلمهم من الفزع الثاني حديث موسى بن إسماعيل ما هو عندكم ذا أنا أبا موسى المشعري قال كنت أنا أبي صنف سهر فلما دلونا المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم حمك الله فقال رسول الله على أيها الناس إنكم لا تدعون صما ولا غيبا إن الذي تدعونه سمي بينه إن الذي تدعونه هذه موسى عندكم قريب ولا بعيد؟ أيضا حديث ها؟ كتاب الصلاة. طيب في سند علي بن زيد علي بن جدعان وسعيد بن ياس الجريري حماد يروي عن ثلاثة شيوخ عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب علي زيد بن جدعان تكلم في كلام نعم شوف حديث ثلاثة معلقة وش تخرجه أي حد شعيب قال إسناده صحيح هذا الشيخ. طيب عندك فيها فوائد، قال إنك لا تمنع الصم ولا غيبة، إن الاثنين أقرب إلى أحدكم، في إثبات القرب لله عز وجل والمراد، وإنما هذا قرب من إيش؟ قرب من الداعي، قرب نوعاً كما ذكرنا، نعم، قرب من العابدين بالإثابة، وقرب من الداعين بالإجابة. طيب إذا هذا دعاء عظيم، قال فيه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، فيه أن قال لا تدعون على الصم ولا غيبة، إن المراد أنه لا حاجة لكم إلى الجهر، فيه نفي النقاص عن الله والعيوب، قال لا تدعون على الصم ولا غيبة. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، هذا في فضل عظيم لهذه الكلمة، إلا تحول من حال إلى حال إلى مشيئة الله. فيه معية الله مع الداعين، يعني المراد أنه لا حاجة بكم إلى الجهر البيض ورفع الصوت كثيرا فإنه سميع مجيب. طيب هذا في كتاب الصلاة أيضا، نعم اثنى عشر ألف وخمسمائة واثنى عشر حديث ابن موسى، ها هي مختلفة هذه طبعا هذه قديمة سقط قديمة تصوير الله، ها نعم. طيب هذا على كل حال الحديث صحيح، وفيه وفيه مشروعية الدعاء، وفيه أن الله تعالى قريب من الداعين بالإجابة، وفيه يعني بيان عظم هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا كنز من كنوز الجنة. نعم. طيب بس كان الباب طويل، ها؟ اي نعم. طيب اقرأ الحديث اللي بعده. حديث موسى بن إسماعيل. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. علقه يعني جعله تميمة. هذا مسدد، هذا حديث مسدد موسى بن إسماعيل، ها موسى بن إسماعيل يعني بعد حديث مسدد بعد أحمد عن حديث ابن موسى الأشعري حديث ابن أبي سريج كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصاعدون في ثنية، هذا اللي مو موجود عندنا، ها هذا أيضا كذلك مو موجود. نعم لا. بعد حديث زهير كتاب الصلاة، نعم كتاب الصلاة هذا يكون مقحم، ها نعم. طيب طيب الحديث هذا حديث أبي موسى أنهم كانوا مع وهم يتصاعدون في ثنية، فجاء الرجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بعده بعد حديث موسى يا حديث مسدد هذا نعم كان في سقط حتى هذا الآن حديث موسى هذا 1513 وبعد الحديث مسدد هذا هذا يدل على أنه في كتاب الصلاة وحد كان ما كمل الحديث الآن أنا بموسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصاعدون في ثنية، فجاء الرجل كلما على ثنية النادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بس انقطع. من الحديث السابع من الحديث أصم ولا غيبة. طيب وش قال يصحي صحيح وحديث كذا اللي قبله نعم. طيب هذا تكملة إيش؟ هذا حول أقول نعم. وهذا حديث ها؟ طيب مش تكملة الحديث لأن حتى هنا ما جاء حتى تكملة الحديث ما في شيء. نعم لأنهم كانوا مع رسول الله وهم يتصاعدون في جبل في ثنية، فجاء الرجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله قص انتهى. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة كالحديث السابق. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معناه يعني كالحديث السابق فيه إثبات أن الله ليس بأصم. نعم سميع يثبت قرب الله تعالى من الداعين، وفي عظم هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. بعده انتقل إلى الرقم بدل من 1513 صار 3877. هل عندكم هذا؟ نعم حديث عائشة كان يقول الإنسان إذا اشتكى يقول بريتنا عندكم ها هذا قبل الحديثين كان الحديث هذه مقحمات أو ثلاثة حديث مقحمة ها حديثان ولا ثلاثة حديث ها أيهما حديث زهير محمد بن أبي سريج الرازي موسى بن اسماعيل خمسة وسبعين ايه انا 77 هذا زهير 77 اذا ما فيه يكون بدله صار 75 هذا حديث زهير وإذا استكى يقول بريقه ثم قال في التراب تربة أرضنا. نعم هذا قبله حديثان ها قبله حديثان. طيب وبعده مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا أحمد بن يونس قال كنت جالسا عند رسول الله فجاء رجل من أصحابه غير رسول الله كذلك لدرته الليلة ها قبل حديثان هذا بعد حديث حيوة بن شريح عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ ها بعد حديث مسدد النبي متعالى بسير خذي إن الهطة من الصبي انطلقوا في سفرة. بعد عبيد الله بعد حديث أحمد بن عمرو بن السرح في تقديم أن الله قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. بعدها آخر الباب حديث مسلم حدثنا مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. مو موجود إيش؟ أنا غير موجود إيش؟ ما هي موجودات؟ لا لا. ترتيب هذا نعم ترتيبي بعدها نتكلم عن الشارح الموجودات الشارح تكلم عليها ما عدا الحديث في الصلاة المنقطع الباقي هذه تكلم عليه. حديث لا تعصم ولا غيب فيه في علي بن زيد بن جدعان. نعم نعم نعم كذلك رجع أقحب في فدوات لا شك فيه. طيب بس لعل إن شاء الله شوف ترتيبها إن شاء الله في الدرس القادم عشان ما نطيل. بارك وفق الله جل وعلا. بارك الله.